إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبتوفيق الله جل شأنه وتبارك اسمه تعالى سلطانه، نتدارس كتابا يعنى بقواعد كلية في الشريعة، كتاب اشتهر باسم الأربعين النووية. من يعرف اسم الكتاب؟ من يعرف اسم الكتاب؟ طيب، الأخوة ذكروا أن حصل يعني تغير في مواعيد المجالس، كانت قبل الظهر وبعد الظهر، اشتكى كثيرون أن هذا الوقت لا يناسب ولا يلائم من جهتي أنهم في أعمالهم وفي حوائج أهاليهم، فتغير الوقت وبدلا من مجلسين جعلناها مجلسا واحدا بعد صلاة العشاء، أظن أنه يلائم الكثيرين هذا. طيب، من يعرف اسم الكتاب؟ كتاب الأربعين النووية، ما اسمه؟ عبد السلام، ما اسمه؟ ونسيته. طيب، ما اسمه؟ حضرت معنا. لا حضرت هنا شنوش. طيب، اسمه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، أو الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهي أحاديث كلية اشتملت على قواعد عامة في شريعة الإسلام. وسيأتينا بعد كل حديث قاعدة، نذكر قاعدة استخرجها العلم من هذا الحديث، وبعضها نذكر منه أكثر من قاعدة، مثل حديث لا ضرر ولا ضرار، فاندرجت تحته قواعد كثيرة. أول هذه أو أصل هذه الأحاديث هو حديث ضعيف ضعفه جمع من أهل العلم في فضل من جمع 40 حديثا، واستأنس به بعض المحدثين فكتبوا هذه 40 أو 40 في فضائل الأعمال، بعضها جاءت في الفقه، بعضها جاءت في السيرة، بعضها جاءت في الأحكام ونحو ذلك. فأصل هذا الكتاب أن ابن الصلاح جمع أحاديث كلية تدور عليها قواعد الدين، فجاء بعده الحافظ شرف الدين النووي، ويقال النواوي الشافعي رحم الله أئمة المسلمين، فأتمها إلى 42 حديثا، وسميت بالأربعين تغليبا. العرب عندهم عادة أنهم ما يحسبون الكسر، 42 يقولون 40 يسمونها بالأربعين، فجمع 42 حديثا، جمعت قواعد كلية. ثم جاء بعده الحافظ أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فأتم إلى 50 حديثا، وجعل عليها شرحا من أنفس ما شرحت به الأحاديث، وسماه إيش يا عبد السلام؟ من يعرف اسم كتاب نعم نوري أحسنت، جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو من أنفس شروح هذه الأحاديث وأفضلها. ولهذا الكتاب شروح كثيرة، من جليلها هذا الشرح المذكور، أيضا شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وشرح شيخنا عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، شرحه ابنه شيخنا عبد الرزاق حفظه الله تعالى، كذلك شرح الشيخ صالح آل الشيخ، وشروح في هذا الباب كثيرة جدا. طالب العلم عند دراسته للكتب لا بد له من معرفة أمرين، معرفة الكتاب ومعرفة الكاتب، ويفيد من هذين الأمرين في سيره في الطلب. معرفة الكتاب يفيد منها فوائد، منها معرفة هل هذا الكتاب يناسب مستواه العلمي أم لا، يناسب تأصيله وتأسيسه أم لا. يعني ما يأتي مثلا طالب في بداية الطلب يريد أن يطلب مثلا علم الفقه، فيأتي إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله تعالى، فيقول أنا أريد أن أدرس الفقه، وهذا جمع يعني مقالات الخلاف العالي، أو يأتي المغني لابن قدامى ونحو ذلك. لا، ما يصلح هذا، لأنك ما تأسست التأسيس الصحيح، لأن هذه الكتب تنبني على قواعد وأصول، وتنبني على دراسة في أمور أخرى حتى تصل إلى هذه المرحلة. أو يأتي مثلا يريد أن يدرس العقيدة يقول والله أنا أريد أن أدرس الطحاوية مباشرة، ما يصلح هذا. ولقد رأينا من بعض الشباب، لا نقول طلاب العلم، لكن نقول من بعض الشباب خللا في هذا. أعرف رجلا كان قديما يقرأ في كتب شيخ الإسلام، وما قرأ المتون الصغيرة أبدا، فإذا به مع مرور الزمن يطعن في أئمة الإسلام ويناطحهم، ويقول بلفظه الألباني رجل وأنا رجل، ويرد على الشيخ الألباني يقول وكذا أخطأ الألباني في هذه، وهو لا يعرف الفاعل من المفعول، وما يدري ما وصول الفقه ولا علوم الآلة. بل رأينا من هجم على كتاب الدرر السنية في مجموع رسائل أئمة الدعوة النجدية، فإذا به يتوقف في الحكم بالإسلام على أهله وذويه، وإذا به يقول بمقالات كثيرة هي ذات مقالات الخوارج. لماذا؟ لأنه ما تدرج في مدارج الطلب، ما ارتقى في مصاعد الكمال وفق هدي السلف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب وما كنتم تدرسون. نعم، بما كنتم، نعم أحسن، بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الرباني من هو؟ نعم عبد السلام، الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبار. إذا نستفيد من معرفة الكتاب أن نعرف أن هذا الكتاب يناسب مستوانا أم لا يناسب مستوانا بعد. أيضا نفيد من معرفة الكتاب هل أنا يلزمني قراءة أصول الفقه، أم يلزمني قراءة العقيدة، أم يلزمني قراءة التفسير ونحو ذلك. نفيد من معرفة الكاتب أمور أو أمورا، منها هل الكاتب من الموثوقين المأمونين من أهل السنة والجماعة السلفيين الذين يؤخذ عنهم العلم، أم أنه من أهل البدع الذين زاغوا في مصادر التلقي وأصول الاستدلال، فيحصل عندنا الخبط والخلط. أيضا نستفيد من معرفة الكاتب معرفة ملكة الكاتب العلمية، هل هو متأهل ليكتب في هذا، أم أننا نقرأ لكل من هب ودب، خاصة مع وجود وسائل التفاصل كما يسميها الشيخ محمد بن هادي، وسائل التفاصل الاجتماعي هذا. فنفيد من معرفة الكاتب أيضا هل هو من ذوي التخصص أم لا، فقد يبرز كاتب أو يبرز عالم في باب دون آخر، لا يعني هذا أنه ما يتقن الباب الآخر، لكنه في هذا الباب بارز وغيره في الباب الآخر أبرز منه، فنفيد معرفة الكاتب في هذه. كتابنا كتاب يعنى بأصول الدين وقواعد الأحكام، والكاتب شرف الدين النواوي الشافعي رحمه الله حصل له خلط في بابة الأسماء والصفات، ولكنه في الجملة في غير هذا الباب على ما كان عليه أهل السنة. وكتابه فيما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى مما يحسب أنه كتب له به القبول أو فيه القبول عند الله لما حصل له من تلقي الناس بالقبول. أول هذه الأحاديث حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، صدر به المصنف كثير من المصنفين كتبهم، فاستفتحوا بحديث النية في إشارة لطالب العلم أن أهم ما يعنيه في هذا الباب في سلوكه لطلب العلم، في عبادته بالتقرب إلى الله بطلب العلم، أن يصحح نيته وأن يجعل العمل خالصا لله جل شأنه. فاستفتح به النووي هنا كتابه، واستفتح به تقي الدين المقدسي رحمه الله تعالى العمدة، واستفتح به جمع كالبغوي في مصابيح السنة وفي شرح السنة أيضا. فتيمنا بصلاح النيات استفتحوا لتستصحب معك يا طالب العلم أن هذا الحديث مهم جدا في سبيلك لطلب العلم. راوي الحديث هو عمر بن الخطاب بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه، كنيته أبو حفص ولقبه الفاروق. من يبين لنا الفرق بين الاسم والكنية واللقب؟ أين أهل قطر الندى؟ أنت من أهل قطر الندى؟ لا كان من أهل قطر من جوز. طيب ما الفرق؟ الكنية واللقب والاسم. أحسن، الاسم ما دل على معين، وأصله من السمو والارتفاع. فأنت هنا أصله من السمو أو الارتفاع. أنت إذا قيل لك فلان يرتفع في ذهنك فلان، ولهذا سميت السماء سماء لأنها ترتفع عنك. فأنت إذا قيل لك فلان ارتفع في ذهنك فلان، كأنك ترى جمعا غفيرا من الناس وترى هذا بينهم مرتفعا. أو من السمة وهي العلامة، فجعل اسم علي مثلا علامة على فلان ابن فلان. نعم، الاسم هو ما دل على معين، أو الكنية ما صدر بأب وأم. نعم، واللقب أحسنت، واللقب ما أشعر بمدح أو قدح. اللقب أحسنت، ما أشعر بقدح أو مدح. إذن اسمه عمر وكنيته أبو حفص. قيل كني بأبي حفص نسبة لابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. العرب عادتهم الترخيم، نحن نقول إيش الترخيم؟ إيش اسم الترخيم عندنا؟ لا، غير التصغير. إيش الترخيم عندنا؟ إيش اسم؟ ها؟ تعرف اسمك؟ اسمك معاذ. إيش ينادوا فيك في البيت؟ بصدق. وأنت إيش اسمك؟ ها؟ طه. إيش ينادوا فيك في البيت؟ بس فيش حاجة ثانية؟ طهورك ولا حاجة فيش؟ عبد السلام إيش ينادوا فيك؟ بس هذا ما نسميه الدلع نحن، الترخيم هذا يعني في شيء من الملاطفة. اجلس. وإن كان للفائدة يعني ترخيم الاسم المعبد يكون في التعبيد لا في اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا خلل عندنا عظيم وكثير. يأتي إلى عبد الرحمن ينادونه بإيش؟ رحماني. لعبد الرحيم ينادونه رحيل. عبد القادر قدورة. عبد السلام إيش؟ هبيس إن شاء الله. ها؟ أنت الآن ما الذي رخمته وما الذي تصرفت فيه؟ هل اسم التعبيد أم اسم المعبد؟ اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي. لكن قل عبد عبودة، ها؟ عبودي ونحو هذا مما يستعمله الناس، ولا تتصرف في اسم الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني دليل تعظيم لله جل شأنه. إذن قيل أن كنيته أبو حفص نسبة لابنته حفصة رضي الله عنها وارضاها، وقيل نسبة لشجاعته، فالحفص هو إيش؟ الأسد، لأنه كان شجاعا مقداما رضي الله عنه وأرضاه. لقب بالفاروق، لقب بالفاروق لأن أمر المسلمين بعد إسلامه صار في غاية الظهور، فحصل التفريق بين الحال قبل إسلامه وبعد إسلامه، ولأنه قيل لأنه كان شديدا في التفريق بين الحق والباطل رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. هو أول من حمل الدرة، وهي العصا التي يؤذب بها الناس ويحملهم على فعل الطاعات وترك المنكرات، وهو أول من عس بالمدينة، أي جعل فيها الشرط وجعل فيها أهل الحراسات، وهو أول من أرخ بالتأريخ الهجري، وهو أول من جعل الدواوين، ما نسميه اليوم بإيش؟ بالوزارات، ما نسميه اليوم بالوزارات رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم، وهو أول من جمع المسلمين على صلاة التراويح بعد ترك أو بعد اندراس هذه السنة. قال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، جاء في رواية الإمام مسلم أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. نقول: إنما الرجال في المسجد. لا دعنا، قد يكون هناك من يأكل ويشرب الخارج، ينتظرنا بعدين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآيات، أي هؤلاء هم الذين يستحقون الزكوات وغيرهم لا يستحق الزكاة. إذن فحصرت الحكم في المذكورين ونفته عمن دونهم. إنما الأعمال بالنيات، والأعمال جمع عمل، وهي كل قول وفعل وترك مقصود، كما ذكر ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة تنبيه الأفهام. كل قول وفعل وترك مقصود، ولا بد من هذا القيد أن يكون الترك مقصودا. إنما الأعمال بالنيات. قيل في هذا، في تأويل هذا الجزء من الحديث، أقوالا عديدة، وأنا أعتذر منكم إن كان الكلام يعني قد يخرج مضطربا، فأنا قد نسيت كناشي والأوراق، أوراق التحضير لهذا هذه الأحاديث، فسيخرج الكلام على غير اتساق وتنسيق، فاعذروني لخبطي في عرض شرح الحديث. إنما الأعمال بالنيات قيل فيها أنها بمعنى أن الأعمال موجودة بوجود النيات، وهذا القول مردود، لأن الأعمال موجودة سواء وجدت النيات أو لم توجد النيات. وقيل إنما الأعمال معتبرة بنياتها، وهذا القول فيه بعد أيضا. وقيل إنما الأعمال مقبولة أو مردودة، صحيحة أو فاسدة، باعتبار نياتها، فإن كانت النيات صالحة كانت الأعمال صالحة، وإن كانت النيات فاسدة كانت النيات الأعمال فاسدة. طبعا هذا الحديث لا بد أن يضم إليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء هذا الحديث حديث عمر ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث عائشة ميزان الأعمال الباطنة. فنحن نتكلم من جهة تحقيق شرط القبول الأول وهو الإخلاص لله، إنما الأعمال صحيحة أو فاسدة باعتبار نياتها، ثم إذا صلحت النيات ننظر هل العمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لك، على ما سيأتينا في الحديث الخامس بإذن الله تعالى. نعم، حديث عمر ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة. إذن إنما الأعمال صحيحة أو فاسدة باعتبار نياتها، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات أيضا قبولا وردا، قبولا وردا. فإذا كانت النيات صحيحة كانت الأعمال مقبولة، وإذا كانت النيات فاسدة كانت الأعمال فاسدة. وإنما لكل امرئ ما نوى، إثابة وأجرا ومكانا عند الله سبحانه وتعالى. أيضا وإنما لكل امرئ ما نوى، أي بحسب ما استقر في قلبه من تعظيم الله سبحانه وتعالى يكون له الأجر ويكون له الثواب. فإذا زاد التعظيم في القلوب زاد أجر العاملين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. فبحسب ما استقر في قلب العبد من تقوى الله سبحانه وتعالى يكون له القبول. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجلين ليصليان بجانب بعضهما البعض ذات الصلاة، وبينهما كما بين الأرض والسماء من الأجر. هذا يصلي بجانب هذا، وهذا يصلي صلاة على السنة، قبض ورفع، ويأتي يعني يديه في المواطن الصحيحة، يرفع أصبعه في التشهد الرفع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسجد سجودا صحيحا، يتابع الإمام في الصلاة. لكن هذا يعني زاد عليه ما كما بين الأرض والسماء. لماذا؟ لأن هذا لما دخل إلى الصلاة دخل فيها بتعظيم الله سبحانه وتعالى، دخل فيها بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الله أكبر ورفع يديه حذو منكبيه استحضر معاني الجلال والعظمة لله الملك المتعال، استحضر أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهم معنى أكبر أي أعظم، عظم ربه سبحانه وتعالى. الله أعظم من أن تتعلق القلوب بغيره، الله أعظم من أن تنصرف الألسنة ذاكرة لغيره، الله أكبر وأعظم من أن تعمل الجوارح لغيره، الله أكبر من أن تشغلني هذه الدنيا الفانية عن الآخرة الباقية التي فيها رضوان الله سبحانه وتعالى. فاستحضر معاني الجلال والجمال والكمال لله الملك المتعال في صلاته، فحصلت عنده يعني الطمأنينة وحصل السكون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وحدوا عظموا ربهم سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله. متى يحصل الاطمئنان؟ هل بمجرد الذكر؟ يا إخوان، إذا ذكر الإنسان كثيرا تحصل له الطمأنينة. الآن العامة يقولون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا أسألكم، إنسان ذكر الله كثيرا هل بمجرد هذا الذكر يحصل له السكون والطمأنينة؟ إنسان يقرأ في كل يوم نصف ختمة هل بمجرد هذا الذكر يقرأ القرآن؟ يا أخوان يقرأ القرآن. طيب دعونا من الأوراد والأذكار البدعية، يقرأ القرآن ويختم في ثلاث، في كل يوم يقرأ ثلث القرآن، هل يحصل بهذا فقط طمأنينة القلب؟ لماذا؟ ها؟ لا، بعده ايش؟ طيب هذا جزء. نحن ذكرنا انه لا تحصل الطمأنينة بالذكر فقط، معناه لابد ان يكون معه امر اخر، صح؟ أحسنت، حتى يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثلا بأناس يقرؤون القرآن كثيرا، الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني ترون قراءتكم بجانب قراءتهم لا شيء. وابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب ليناظر الخوارج قال: سمعت دويا كدوي النحل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فقط، لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، شر قتلى تحت هدين السماء، خير قتيل من قتلوه. كل هذه الأوصاف في هؤلاء الذين يذكرون الله كثيرا. ولهذا لا تلتفت يا رعاك الله إلى قول من يقول فلان حافظ قرآن، تحاربون حفظت القرآن، حفظت القرآن ما حفظوه، إنما جعل على الألسنة، وإلا لتابعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل من حفظ القرآن ممدوحا، بدليل هذا الحديث الذي ذم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين من قراءة القرآن لكنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بينهما ما بين الأرض والسماء يحصل عنده التعظيم للسنة، فيدخل في صلاته وهو كله عزم وهمة ورغبة في أن يصلي صلاة على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ممتثلا الأمر: صلوا كما رأيتموني أصلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكر الله سبحانه وتعالى كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على ثلاثة مراتب أو على ثلاثة أمور، يشتمل على ثلاثة أمور: ذكر الله بالقلب وهو تعظيمه بالتأمل في أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه وأحكامه. ولهذا أعمال القلوب يقول ابن القيم أجل الأعمال، لأن بها يحصل امتثال اللسان والجوارح. فذكر الله بالقلب هذا من أهم ما يكون، ما يصلح تقول سبحان الله، ما تدري ما معنى سبحان الله. سبحان الله معناها أنزهه، أنزهك ربي تنزيها بعد تنزيه، ولهذا جاءت بصيغة المصدر سبحان لتفيد التكرار، أنزهك ربي تنزيها بعد تنزيه. أن تقول سبحان الله وتأتي ببدعة، أنت ما قدست ربك حقا التقديس وما نزهت ربك حق التنزيه، لأن كما سيأتينا في حديث أم المؤمنين الخامس صاحب البدعة خف في قلبه التوقير والتعظيم، وإلا لما زعم أن دين الله غير كامل، وسيأتي بيانه هذا بإذن الله في موطنه. إذن أول أنواع الذكر الذكر بالقلب، ثم الذكر باللسان، ثم الذكر باللسان، أن تجري ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر القلب وذكر اللسان يقول ابن القيم ينقسمان أيضا إلى نوعين: ذكره بمعنى إجراء اللفظ على القلب أو اللسان، بمعنى أن يكون اسم الله جل جلاله وأفعال الله وأحكام الله وحكمه سبحانه وتعالى دائمة الجريان على قلبك أو على لسانك، وذكر لله سبحانه وتعالى بمعنى المدح والثناء، أن تكثر وتذيم من مدح الله والثناء عليه سواء كنت في حال الكرب أو كنت في حال الرخاء. فأنت عبد لله، عبد في الرخاء، عبد في الشدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما يحسن بك ويجمل أن تعبد الله في زمن الرخاء، فإذا جئت في زمن الشدة صدق فيك قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، الحمد لله الأرزاق وفيرة، الحمد لله الدولار انزل، ها الآن كلها النظر في الدولار، البعض اليورو ليس كذلك، الحمد لله الدولار انزل والأسعار رخيصة ونستطيع أن نفعل وكذا. إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ربي أهانا وأما إذا إيش؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لا، العبد عبد في هذا الحال وفي هذا الحال. إذا كان في حال السراء له عبوديات، عبودية الشكر، عبودية استعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، عبودية الثناء على الله سبحانه وتعالى والتأمل في نعمه الكثيرة الوفيرة جل شأنه، إذا أصابته الضراء له عبوديات أيضا، له عبودية الرجاء، له عبودية الصبر، له عبودية انتظار الفرج. كل هذه العبوديات، كل عبودية مستقلة عن الأخرى، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. فأنت عبد على كل حال، عبد. ولهذا قال شيخ الإسلام: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في صدري. معك ذكر الله سبحانه وتعالى، معك تعظيم الله سبحانه وتعالى، معك جلال الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل شأنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعلمون تعظيم الله سبحانه وتعالى، يعلمون معاني الأسماء والصفات، فيتعبدون لله جل شأنه بالأسماء والصفات. النوع الثالث من أنواع الذكر: الذكر بالجوارح. الذكر بالجوارح. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، لتعظيمي، لأعبد في هذه الصلاة وأعظم وأجل وأوقر سبحانه وتعالى. إذن هذه أنواع الذكر الثلاث الذي ينبغي أن يحافظ عليها المرء حتى يصير من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حتى تحصل له طمأنينة القلب بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ويقابله ذكر آخر، بمعنى ذكر أمره ونهيه. أن تذكر، تقول: الله سبحانه وتعالى فرض علينا التوحيد، وفرض علينا الاتباع، وفرض علينا أعمالا كثيرة يسيرة على من يسرها الله، كالصلاة والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، الإحسان إلى الزوجة والأبناء ونحو ذلك. تذكر الأمر، نهانا الله سبحانه وتعالى عن الشرك، نهانا الله عن البدعة، نهانا الله عن المعاصي والذنوب، نهانا الله عن سفساف الأخلاق ورذائلها. فتذكر الأمر والنهي، وتذكر الناس بالأمر والنهي. ذكر أمره ونهيه أيضا بمعنى أنه إذا حان وحل وقت الذكر تمتثل. دخل وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نادى المناد: حي على الفلاح، أقبل على الله سبحانه وتعالى، أقبل على بيت الله لأؤدي هذه الفريضة. حال الحول على نصاب في مالي، هنا أذكر حكم الله وأمر الله ونهي الله فيه، فأخرج الزكاة وأذكر نهي الله ووعيده: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأذكر الترغيب، نصوص الترغيب، وأذكر نصوص الترهيب في هذا، فأكون ذاكرا لله جل شأنه بذكر الأمر والنهي. هذا الذي دخل واستحضر جملة هذه المعاني من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن وجوب الثناء عليه، ووجوب ذكره سبحانه وتعالى، وتعلق القلب بالله جل شأنه، وانطلاق الجوارح للعمل لله سبحانه وتعالى، هذا سيتولد في قلبه إيش؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى، سيكون حاضر القلب. يصعب على من اعتنى بهذه المعاني في صلاته ألا يخشع، فهذا دخل في الصلاة وهذا دخل في الصلاة، هذا استحضر هذه المعاني الجليلة المباركة، وذاك ما استحضر أو كان استحضاره لها ضعيفا، فكان ما بين صلاة هذا وهذا كما بين الأرض والسماء. إنما الأعمال بالنيات، ما استقر هنا في القلب من التعظيم، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا كان له هذا وذاك كان له ذاك، كما قال جل شأنه: هم درجات عند الله. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل درجات العلا. وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه القاعدة الكلية. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثال موضح لهذه القاعدة الكلية، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. والهجرة لغة الترك، واصطلاحا الانتقال من بلد أو الانتقال من حال إلى حال، أو الانتقال من مكان إلى مكان، على ما سيأتينا من تفصيلها بإذن الله. والهجرة والهجر على ثلاثة أنواع: هجر المكان، وهجر الفعال، وهجر الفاعلين. كثير من مشايخنا يرشد إلى هذه الطريقة. طيب، سأكتب لكم، سمونها بطريقة التقاسيم، هذه تنفع في ضبط مسائل الفقه خاصة. فضل. هكذا عرفت، أسهم، هذه نافعة جدا خاصة في يعني المسائل التي فيها تفاريع وفيها تفصيل، تكون عندك الصورة الإجمالية هكذا، حتى إذا أردت أن تتكلم في المسألة أو أردت أن تستحضر معاني المسألة تكون سهلة ميسرة مدللة بين يديك. نترك الأسئلة اليوم الغد، لو مسكنا الشباب يعني في المجلس وبعد الأسئلة على أحسن ما لا يحمد عقباه يعني. طيب، هجر المكان أوله هجر بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هجر بلد الشرك يتعين خاصة إذا كان الإنسان لا يقوى على إقامة شعائر دينه في هذه البلاد، فيجب عليه مفارقتها وتركها والهجرة إلى بلد يقيم فيه شعائر الإسلام. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فاستدل أهل العلم بهذه الآية على وجوب هجر أرض الشرك والكفر إلى أرض الإسلام. وهجر أرض البدع، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يحل لامرئ أن يقيم ببلد يسب فيه السلف. لا يحل لامرئ أن يقيم ببلد يسب فيه السلف. لما ظهرت بدعة سب الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هجر أرض البدع. والثالثة هجر أرض المعاصي، ودليلها كما تعلمون ماذا؟ حديث قاتل المئة نفس، حديث قاتل المئة نفس: إن رجلا قتل 99 نفسا فحدثته نفسه بالتوبة فأراد التوبة فسأل فدل على عابد. إنسان عنده عبادة كثيرة، يصوم كثيرا، يحج كثيرا، وهذا الحديث يبين لك أن العبرة ليست بكثرة العبادة، بقدر ما العبرة بالعلم، العبرة بالعلم النافع القائد للعمل الصالح. العلم أيضا إذا لم يكن قائدا لك إلى العمل الصالح سيكون حجة عليك يوم القيامة، قد يعذب المرء. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثني. ودليل حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فأيضا العلم فقط ما ينفع صاحبه، إنما ينفعه العمل بهذا العلم. طيب، فدل على راهب، رجل صاحب عبادة، فقال، قص عليه الخبر فقال: قتلت 99 نفسا أبدا ما أجد لك من توبة. وهذه تجدها عند كثير من الناس اليوم، يستعظم الذنب، يقول زنى، سرق، ما ترك شيئا إلا فعله، هذا يتوب؟ من أين أتى هذا؟ من أين أتي هذا الرجل الذي استعظم هذه الفعال واستكثر التوبة عليه؟ يقول هذا يتوب، هذا فعل وفعل وفعل، من أين أتي هذا الرجل؟ هو من جهله، لكن بماذا؟ نوري أحسنت، هو صحيح، لكن نحن نريد يعني أمرا ذكرته في أول الكلام. أتي من جهله بتعظيم الله سبحانه وتعالى، فالله أعظم. أن تقول الله أكبر، الله أكبر من ذنوبك هذه، الله أعظم رحمة من ذنوبك هذه. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو بلغت ذنوب المرء عنان السماء أتى الله سبحانه وتعالى موحدا لا يشرك به شيئا، مقبلا منيبا مخبتا إلى الله سبحانه وتعالى، غفرتها لك ولا أبالي. فهذا جهل بتعظيم الله سبحانه وتعالى، مع شدة عبادته كان جاهلا. فأكمل عليه المئة. ثم حدثته نفسه بالتوبة فدل على عالم، فقال له فعلت كذا وكذا وحصل كذا وكذا وكذا. قال ومن يمنع عنك التوبة ومن يحجز عنك التوبة؟ لكنك في قرية سوء أهلها، فالحق بالقرية الفلانية فإن فيها أهل خير وصلاح. وهذا يدلك على أن الإنسان إذا أراد أن يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى لا بد أن يرافق الرفق الصالحة. أيضا طالب العلم إذا أراد أن تثبت قدمه في طريق الطلب لا بد أن تكون رفقته رفقة ذات همة ورفقة صاحبة عزيمة. ما يأتي للبطالين ويريد أن يطلب العلم، هؤلاء يثبطونك، هؤلاء يقولون لك تعال نمشي للفورنو ما أدري مقاهي يوم زردة ونطلع لكذا وعندنا سوا وعندنا كذا في مباراة اليوم بالشديج معت كذا بنعطوهم على راسهم وكذا. هذا ما يعينك على الطلب، هذا يعينك على البطالة. فأنت إذا أردت أن تصلح حالك لابد أن ترافق الرفقة الصالحة. إنك في قرية سوء أهلها، ما الذي نستفيد؟ نستفيد أن هذا السوء يؤثر فيك في صلاح حالك وطلاحه، في انتقالك من دارة الشر إلى دارة الخير. فالحق بالقرية الفلانية فإن فيها قوما أو فإن فيها قوما صالحين. فأنت إذا أردت أن تكون طالب علم مبرزة فالحق بفلان وفلان، فإنهم أصحاب همة وأصحاب عزيمة، يراجعون المتون، يتدارسون فيما بينهم، يقيدون الفوائد، يبتعدون عما لا ينفعهم، ويدخلون في كل ما ينفعهم، يعدون الأنفاس، لا نقول الثواني، يعدون الأنفاس. أصحاب عبادة، الذي تعلموه في الصباح يتعبدون به في الليل، يقومون الليل، يصومون النهار، يتسابقون في فعل الخيرات. لماذا؟ لأن هذا العلم له ثمرة أثرت فيهم. لا بد أن يظهر على طالب العلم أثر عبادة، أثر علمه، وإلا فليراجع نفسه. إذا كان طالب العلم كسولا في طاعة الله سبحانه وتعالى فليراجع تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فلينظر في قلبه، فليراجع نفسه، فليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قف قليلا مع نفسك وأكثر من ذكر الله وأكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأكثر من الطاعات والتسبيح والاستغفار. عندك ران على قلبك، أكثر من الاستغفار، الاستغفار الحقيقي الذي يصاحبه تعظيم لله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الناس يقول أسبح وأحمد وأذكر الله كثيرا وما أحس بلذة العبادة في قلبي، ما استحضرت هذه المعاني من التعظيم. زد تعظيما لله سبحانه وتعالى سيظهر أثر هذا العلم والعمل عليك. إنك في قرية سوء أهلها فالحق بالقرية الفلانية فإن أهلها فإن فيها قوما صالحين. فرحل إليها فقبض الله روحه في منتصف الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في قبض روحه. فقالت ملائكة العذاب هذا قتل 100 نفس وفعل وفعل وفعل، هذا يعني أقبض، نحن نقبض روحه. وقالت ملائكة الرحمة أقبل على الله تائبا منيبا مخبتا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أقبل أقبل الله عليه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما جاء في حديث الولي، ومن جاءني مشيا ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. من أقبل أقبل الله عليه سبحانه وتعالى. فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكا فاصطلحوا على أن يحكموا أول المارين، فمر الملك فقال قيسوا المسافة بين مكان موته وبين القرية التي خرج منها والقرية التي سيذهب إليها، فإلى أي القريتين أقرب تقبض روحها، إذا كان قرية الشر تقبض روحها ملائكة العذاب، وإذا كان إلى قرية الخير تقبض روحها ملائكة الرحمة. جاءت فيها روايات بعضها أن الله سبحانه وتعالى زوى الأرض منها هنا، طواها منها هنا، ومدها من هناك، وجاء في بعضها أنه جذب قليلا بمقدار شبر. على كل الخلاصة أن الملائكة قاست المسافة فوجدت أنه إلى أرض أهل الخير أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم أجمعين. فهنا استفدنا من هذا الحديث هجرة مكان المعاصي، المكان الذي يكثر فيه الفحش، هذا يحملك أيضا على ألا تكثر من مخالطة من لا يبالي بالطاعة والمعصية. بعض الناس ما يبالي أخالط الصالحين أم خالط الفاسقين أم خالط عوام الناس الذين تتعلق قلوبهم بالدنيا. لا يا عبد الله، أنت أنفاسك معدودة، أنت تسير إلى الله تكاد تصل، ما تدري متى يفجأك الأجل، أن تكون على استعداد دائما تخالط الصالحين، تخالط الصالحين، ما يصلح أن تخالط كل من هب ودب. فالصاحب ويش ساحب، والمجالسة تورث المجانسة، فأنت إذا خالطت البطالين أخذت منهم، ولو لم تصر بطالا مثلهم تأخذ من طباعهم، فالطباع سراقة، فالطباع سراقة. إذن أول أنواع الهجرة هجرة المكان، فيها هجرة أرض الشرك، وفيها هجرة أرض البدع، وفيها هجرة أرض الفسوق والفجور والمعاصي. والثانية ذكرنا نفعل هكذا، هذه الأولى المكان، والثانية أجر الفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فالهجرة الثانية المطلوبة منك أن تهجر فعال السوء، سواء كانت في العقائد كالشرك بالله سبحانه وتعالى، أو كانت في الاتباع كالبدع والمحدثات وما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أو سواء كانت في بابة التعبد كأن تهجر المعاصي والذنوب والفسق والفجور ونحو ذلك، أو كانت في السلوك بأن تهجر سفساف الأخلاق ورذائلها. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والثالثة هجرة الفاعلين، هجرة الفاعلين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإلحاد في آياته ما قال وذروا الإلحاد في آياتنا، ولكن قال وذر الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وذر الذين، ما قال وذر الإلحاد، انصب الترك والأمر بالترك والهجر على الفاعلين. إذن من تلبس بالشرك ونوصح ولم ينتصح، من تلبس بالبدعة ونوصح ولم ينتصح، من تلبس بالمعصية فنوصح ولم ينتصح، بل أحيانا من تلبس بسفساف الأخلاق ونوصح ولم ينتصح، هذا يرجع للمصلحة والمفسدة الأخيرين، أو الأخيران يرجعان إلى المصلحة والمفسدة. إذن هجرة المكان، وهجرة الفعال أو الأعمال، وهجرة الفاعلين أو هجرة العاملين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى تفيد الغاية، غايته في العمل، الآن يعطيك مثالا على القاعدة الكلية، وهي القاعدة المستنبطة من هذا الحديث، الأعمال بمقاصدها، الأعمال بمقاصدها. تعرفون هذه القاعدة في القواعد الفقهية، أخذ العلماء من هذا الحديث هذه القاعدة وجعلوا الأعمال بمقاصدها وأعملوها في شتى فروع الشريعة. نأتي مثلا في أبواب الطلاق، إنسان يختصم مع زوجته فيقول لها أنت وشأنك، برري حوسبوك، دبري راسك، أو غير ذلك من الألفاظ التي اعتاد الناس عليها. عندنا مثلا عرف في مكان ما يقول إذا قال الرجل لزوجته حبلك على الغارب معناه أني طلقتك، فهنا قصده إيش؟ قصده الطلاق، فيعتبر لأن الطلاق منه من ألفاظ الطلاق الألفاظ التصريحية، ومنها الكنايات أو الألفاظ التلميحية، فيجري طلاقه على قصده. وإنسان حلف بالطلاق، علي الطلاق ما قدير كذا، يقال له هل قصدت الطلاق؟ هل قصدت المفارقة؟ إذن الأعمال أو الأمور بمقاصدها. إنسان نطق بالكفر، ودليل هذا أيضا حديث حاطب بن أبي بلتعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه: ما حملك على فعل هذا يا حاطب؟ فالأمور بمقاصدها، فيبين لك النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على قاعدة الأمور بمقاصدها. فمن كانت هجرته إلى الله أي غايته في هذا العمل، الله سبحانه وتعالى قال إلى الله ورسوله. هذا الجزء من الحديث فيه دليل أن كل عمل حتى يكون صحيحا مقبولا لابد أن يتوفر فيه شهادة التوحيد كاملة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان عمله إلى الله ورسوله، إلى الله إخلاصا، إلى الله إفرادا بالتعظيم، ورسوله إفرادا بالمتابعة. فمن كانت هجرته إلى الله تعظيما وإخلاصا ونية، ورسوله متابعة وتأسيا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعمله مقبول. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وقبولا عند الله سبحانه وتعالى. نطبق لنا القاعدة، فمن كانت صلاته لله بمعنى دخل في الصلاة معظما لله ممتثلا لأمر الله مخلصا لله ورسوله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا الأمر، صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا إذا كانت صلاته إلى الله ورسوله فصلاته مقبولة، فصلاته إلى الله ورسوله أي أنها تقع عند الله سبحانه وتعالى موقع القبول وموقع الإثابة وموقع الإجابة، لأن إجابة الله سبحانه وتعالى على نوعين: إجابة إعطاء وإجابة إثابة، إجابة عطاء وإجابة إثابة. ومنها سمع الله لمن حمده، أي سمع الله لمن دعاه فأعطاه، وسمع الله لمن دعاه وعبده فأثابه وآجره. إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فمن كان مقصده في العمل غير الله سبحانه وتعالى، أراد حطام الدنيا الزائل، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما أعادها، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لكثرة المقصودات هنا، فقد يقصد رضا والديه، فقد يقصد رضا رئيسه، قد يقصد إرضاء امرأة يحبها، قد يقصد الوصول إلى نصب واحتيال، قد يقصد، فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا ما أعادها تحقيرا لها وامتهانا، فلأنها أمر حقير لا يحتاج إلى الإعادة. إذن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إلى. هذا الحديث يفيد تعظيم النية، والنية لغة القصد، النية لغة القصد. والنية تنقسم بحسب اعتبارها، فتنقسم بالنظر إلى المعبود، وتنقسم بالنظر إلى العبادة، سهم هكذا سهم هكذا، بالنظر إلى المعبود وبالنظر إلى العبادة. بالنظر إلى المعبود يراد بها تمييز المعبود، أن تصلي لله أن تصلي رياء. إنسان جاء يخطب، جلس مع زوج أو والد المخطوبة، أذن الأذان، الآن سيختبره، أي نذو صلوا يا فلان، أي نذو صلوا، الآن هو لا يصلي، هذا يصلي لمن؟ أو جاء يقال له فلان يحب أهل الصلاح والخير، أهم شيء عندنا الذي يخطب ابنته يصلي فيأتي ويلبس الثوب والفرم لو كذا ويأتي وقد تهيأ مازال الصلاة، هو أتى بعد صلاة العشاء ثم يدري موعد الصلاة، مازال الصلاة. قصده هنا إيش؟ قصده إرضاء والد الزوجة، وإلا هو لن يصلي بعدها، هنا تمييز المعبود الذي فعلت من أجله العبادة من؟ هل فعلتها لله سبحانه وتعالى أم فعلتها لغرض دنيوي؟ هل أعطيت الزكاة لأن حق الله عليك أم أعطيتها ليقال فلان ما شاء الله جواد كريم ينفق ويعطي العائلات الفقيرة؟ والله الحمد لله احنا الزكاة كل سنة نعطي فيها، عندنا 20 عائلة قائمين عليها ونحو ذلك، كثيرون يفعلون هذا. أنت تريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، أن تريد غير الله، تريد حطام الدنيا، تريد الثناء، تريد الرفعة، تريد كذا وكذا، تأتي وتعطي الدروس ليكتب لك الفاضلين. وأنا يعني أشد على أخواننا في الدورة أن يزيلوا هذا، من المسرف على طيب من الرأس المدبر؟ طيب يعني أنا أحرز عليكم أن تزيلوا هذا. طيب زيلوا الكلمة، يترك أبو عاصم خلاص أبو سليمان، يعني اكتب الشيخ الإسلام. تريد أن تذكر ويثنى عليك، تريد بهذا الكلام أن يقال فلان متواضع أم لا؟ أيضا هذه دخائل في النفوس، تمييز المعبود، والأخرى تمييز العبادة. فتميز العبادة تميز نفلها عن فرضها، وتميز أجناسها وأنواعها فيما بينها. مثلا هل أنت اغتسلت تريد أن تتنظف وتتطهر وتتبرد، أم أردت بذلك رفع الحدث ورفع الجنابة؟ هل أمررت الماء على يديك وفمك وأنفك ووجهك ورجليك ووجهك، تريد بذلك الوضوء أم تريد بذلك التبرد والتنظف؟ فالنية هي التي تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادة عن العبادة أيضا. أنت الآن تريد أن تصلي العشاء، أم تريد أن تصلي الظهر، أم تريد أن تصلي العصر؟ تصوم نفلا أم تصوم فرضا؟ تصوم أداء أم تصوم قضاء ونحو ذلك؟ إذن فالنية هي التي تميز العادات عن العبادات، وتميز العبادات عن بعضها البعض. النية تميز المعبود في قصدك ونيتك، تكلمنا عن هذا. إذن هذا يقولون عنه أهل ما يسمى بأهل السلوك أو أهل الرقائق يسمونه الإخلاص، أو أهل العقائد يسمونه الإخلاص. ولا تنافي بين الرقائق والعقائد، كما يقول السرورية والقطبيون أيضا، يقولون دراسة العقيدة إيش؟ تقسي القلوب. بالله عليكم إذا تكلمنا في بابة الأسماء والصفات فقلنا من صفات الله سبحانه وتعالى البصر، وأنه يرى عباده، وأنه سبحانه وتعالى قال في كتابه ألم يعلم بأن الله يرى، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نقول لك اتق الله، فلا يراك الله حيث ينهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فالله سبحانه وتعالى يراك. إذا أردت أن تفعل كذا وكذا الله يراك، إذا اختبأت عن الناس فالله يراك، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة وأن ما تخفيه عنه يغيب، وأن من أسمائه السميع، وأن من صفاته السمع، وأنه يسمع عباده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وعائشة رضي الله عنها في الحجرة التي تليهم وتسمع منهم ويختفي عنها. فإذا تكلمت في العقيدة في باب سمع الله وفي باب بصر الله سبحانه وتعالى، وقررت العقيدة الصحيحة في بابة الأسماء والصفات، وقررت أن من ثمار الإيمان بهذا أن الله يراك فتنتهي عن فعل المنكرات، أن الله يسمعك فتنتهي عن قول ما لا يحب الله ويرضاه، سواء كان من الشرك بالله كالحلف بغير الله أو الاستغاثة والاستعانة بالأموات ونحوهم، أن الله يسمعك فتنتهي عن قول البدع والمحدثات ومقالات الأحزاب الضالة والفرق الهالكة، أن الله يسمعك، فتنتهي عن السب والشتم والوقيعة والغيبة والنميمة وكل ما شأنه شأن المعاصي، أن الله يسمعك، فتنتهي عن فاحش القول الذي يندرج تحت سفساف الأخلاق ورذائلها. هل هذا يقسي القلوب؟ هذا يرقق القلوب. إذن أهل الرقائق من أهل العقائد يسمون هذا، يسمونه الإخلاص. وما دمنا قد تكلمنا عن الإخلاص ويقابله الرياء وهو محبط للعمل، كما قال الله جل شأنه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، هذا إخلاص وهذا شرك. الإخلاص من الخلوص، وهو التصفية والتنقية من الشوائب، أن تصفي قلبك من قصد غير الله سبحانه وتعالى، أن تصفي قلبك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يا غلام، إني أعلمك كلمات، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يكون تعلق قلبك بالله وحده دون ما سواه، ويناقضه الشرك أو تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، سواء على وجه المشاركة أو على وجه الانفراد. طيب، إذا نوى الإنسان بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، لكن دخلته نية الدنيا قليلا، هل يفسد هذا العمل؟ هل يعد هذا العمل رياء؟ أو يعد هذا العمل شركا؟ من يجيب؟ أنا عملت عملا قصدت به الله سبحانه وتعالى، وقصدت به شيئا من متاع الدنيا. طيب، نشوف عندكم جهاز قياس البطاريات، الشحن أسرع. طيب، لا لا لا، ذاك ذاك هذا حضر معنا، هذا الأخ اللي رفعه. نعم، لا لا لا لا، الذي وراك إريانا. ليش؟ لأنه شارك في العمل مع الله غيره. توافقون؟ قال: إذا عمل العبد عملا وجعل في نيته مع الله سبحانه وتعالى قصد نفع من منافع الدنيا، هذا العمل حابط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولهذا قال بعد: وما قدر الله حق قدره، لأن الذي يعظم ربه سبحانه وتعالى ينتفي الشرك من قلبه. إذا قدر ربه سبحانه وتعالى، علم أسماء ربه وصفاته وأفعاله وأحكامه وحكمه، حصل في قلبه التعظيم، فقدر ربه حق قدره سبحانه، فانتفى من قلبه الشرك وحل فيه التوحيد. وهذا من ربط كلام الله سبحانه وتعالى بعضه ببعض. توافقون أنه إذا أراد بعمله ربنا سبحانه وتعالى، وأعظم الرغبة في الرب سبحانه وتعالى، ونوى معه نفعا من نفع الدنيا، حاجة وحوازة، حج منفع يقوله ولا. طيب، توافقون يفسد عمله؟ لا يفسد. من يوافقه؟ طيب، من يوافقه يفسد العمل؟ من يقول يفسد العمل؟ انتخابات. من يقول لا يفسد العمل؟ من أحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. تريد الرزق الوفير، تريد أن يطول عمرك أو أن يطول الثناء عليك ويقال رحمه الله وغفر له وكذا ويدعون لك بعد مماتك، افعل هذا. من يريد أن يبسط له في رزقه، وأعظم الرزق الذي نغفل عنه كثيرا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أعظم ما يكون من الرزق الذي ينبغي على العبد أن يسأله ربه سبحانه وتعالى صباح مساء هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الرزق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم وأنفع الرزق لك في الدنيا والآخرة. مع ذلك أردت أن يكون لك البيت الواسع والسيارة الهنية والأبناء الطيبين النافعين لك في دينك ودنياك، هذا كله من الرزق الطيب. تريد العلم الكثير الوفير، تريد أن تصير كما قال الشيخ مثل الألباني أو خيرا من الألباني، افعل هذا. من أحب أن يبسط، والبسط إيش معناه؟ السعة والامتلاء. ولهذا يخطئ كثير من الناس، يقول أنا أريد أمرا بسيطا، يقول هكذا البسيط هكذا. ولهذا يقال نحن على أرض البسيطة أي الممتدة الفسيحة. فمن أراد أن يبسط، انظر من الباسط؟ الله سبحانه وتعالى. ما ظنك ببسط يكون من الباسط سبحانه وتعالى؟ هل يكون بسطا يسيرا؟ الله أكبر وأعظم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الآن صلة الرحم عمل وعبادة أم عادة؟ عبادة. طيب، هذه العبادة ينبغي أن يتوفر فيها شرط قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. أنت الآن أردت أن يبسط لك في رزقك، ها؟ تريد قصرا كبيرا، استراحة في وين؟ سليل أنا في الخمس نقاز عادي عادي، تقولش لها طيب، وتريد مزرعة وتريد سيارة كبيرة فارهة، ها؟ تشتغل عن بعد وكذا ونحو هذا، عدادة ما أدري كم، ما تشعر بالكذا وسعرها كذا، إيش نصنع؟ أصل رحمي الآن كلها بتروح، أيوة عمتي كيف حالك؟ سيارة يا شيخ. طيب غير يا شيخ، لك 3 سنين ما كلمتنيش. طيب هنا الآن أراد السيارة وأراد القصر وأراد المزرعة وأراد المال الوفير وأراد، انتبه إذا حزت هذا كله أول البوابة يطلب من يوم بعدين، فأترك هذه المسائل. طيب أنت تريد أمر الدنيا الآن ليس كذلك؟ توصلت إلى أمر الدنيا بماذا؟ بالعبادة. نيتك كانت لله سبحانه وتعالى، وكانت لأجل بسط الرزق، ولأجل أن ينسأ لك في الأثر، أن يطول العمر، وأن تذكر بعد موتك بالخير وبالجميل. يرحم من قرى ورى، يرحم البطن لجباتك كذا، يرحم بوك، وكلها تدعي للأمهات، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يرحم أمهاتنا جميعا وأن يحفظ الأحياء. طيب، فأنت الآن قصدك الله سبحانه وتعالى وقصدك شيء من منافع الدنيا. أين الأخ الذي قال ما يصلح؟ انتظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا ومحفزا المجاهدين في الجهاد، قال من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه. تأتي في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي توفرت فيه شرائط الجهاد وظهرت فيه الراية وتوفرت فيه شروط الجهاد المعتبر، تأتي وتقول الله أنا قتلت هذا، عاد تدخل جماعة الجبا وتنظر السيراليون عنده ايفون 7 وما أدري إيش، هذا شد بزرته واترك هذاك ماشي على رجله، هذا ما في ما ينفع. تأتي ببينة، تقول يأتي معك من جاهد يقول فلان قتل فلان، نعم أبلى بلان حسن، والله الشيخ شد بزرته ساعتين من جبل الطريق، ها؟ فله سلبه، ما معه من متاع، تأخذ الساعة وتأخذ الهاتف وتأخذ إذا كان يعني عنده حزام وعنده كذا وعنده. هنا أنت الجهاد طاعة أم عادة؟ طاعة. أردت بهذا الجهاد وجه الله وأردت الآيفون، يصلح هذا؟ أين الأخ الذي قال ما شرائك الآن؟ تتراجع تكتب بيانا تنزل على صفحتك؟ طيب، إذن نقول الذي أذن فيه الشارع يجوز ولا يفسد العمل، الذي أذن فيه الشارع أن يكون فيه القصد الله سبحانه وتعالى، ولا بأس بقصد شيء من الدنيا. فإذا قضيتم مناسك، لا ليست هذا آية الحج، آية البقرة. نعم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأنت الآن قد تبتغي الحج والتجارة، تبتغي التجارة مع الله والتجارة في أمر الدنيا، فالمأذون فيه شرعا، المأذون فيه شرعا لا حرج فيه ولا يؤثر، لا نقول لا حرج. طيب، نقول لا يفسد العمل، لكن الأكمل والأفضل والأنفع لك في الدنيا والآخرة أن يكون قصدك الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. لكن إن فعلت هذا أذن لك فيه الشارع. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعتذر إن تأخرنا عليكم قليلاً.